في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. سيدتي وسادتي، أهلا بكم. وما زلنا مع عنترة بن شداد. لقد قالت عبيلة إذ رأتني ومسرق لمتي مثل الشعاع، ألا لله درك من شجاع تذل لهوله أسد البقاع. فقلت لها سل الأبطال عني إذا ما فر مرتاع القراع، سليهم يخبروك بأن عزمي أقام بربع أعداك النواعي. أنا العبد الذي سعدي وجدي يفوق على السها في الارتفاع، سموت إلى عنان المجد حتى علوت ولم أجد في الجو ساعي. وآخر رام أن يسعى كسعي وجد بجده يبغي اتباعي، فقصر عن لحاقي في المعالي وقد أعيت به أيدي المساعي. ويحمل عدتي فرس كريم أقدمه إذا كثر الدواعي، وفي كفي صقيل المتن عضب يداوي الرأس من ألم الصداع، ورمح السمهري له سنان كمثل نار في يفاعي، وما مثلي جزوع في لظاها، ولست مقصرا إن جاء داعي. خذوا ما أسأرت منها قداحي ورفض الضيف والأنس الجميع، فلو لاقيتني وعلي درعي علمت علامة تحتمل الدروع. تركت جبيلة ابن أبي عدي يبل ثيابه علق نجيع، وآخر منهم أجررت رمحي وفي البجلي معبلة وقيع. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحيات نبيل السكري الأعداد، رجب عبد الحليم الهندسة الإذاعية، وأرق تحياتي. رحيق الكلمات.